الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. قال رحمه الله: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الطهارة، شرع في ذكر الإعلان بالصلاة، أي ما ينبه به لدخول وقتها ويذكر به لحلول أوانها، وهذا هو ما يسمى بالأذان أو الإقامة. والأذان والإقامة لها أحكام تخصها ومسائل منفردة بها، ولذا أفردها أهل العلم في باب مستقل. قال: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. أما كون الأذان والإقامة فرض كفاية، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه إذا أراد أن يبيت قوما أن ينتظر حتى إذا أصبح، فإن سمع منهم النداء أي الأذان وإلا بيتهم. فدل ذلك على أن الأذان والإقامة على من استوفى الشروط يكون فرض كفاية لعموم أهل البلد، فإن قام به بعضهم سقط الإثم والمؤاخذة عن الباقين، وإن تركه أهل البلد جميعا فإنه يترتب على ذلك حكمان. الحكم الأول أنه يترتب عليه إثمهم، لأنهم تركوا فرضا من فروض الكفايات التي لا تسقط إلا بفعل من يجزئ بفعله ذلك. والأمر الثاني ما ذكره أهل العلم، أن كلما قال أهل العلم إنه من فروض الكفايات، فإن الناس إذا تركوه فإنه يشرع معاقبتهم عليه ولو بالمقاتلة. فلو تواطأ أهل بلد على ترك فريضة من الفرائض الكفائية، ولنقل إن منها الأذان أو صلاة العيد أو نحو ذلك، أو صلاة الكسوف وغير ذلك إذا قيل بأنها فرض كفاية طبعا وإلا فهي سنة، فإنه حينئذ يعاقبون على تركهم هذه الفريضة وتعمد تركهم إياها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرض كفاية في الحضر. ومفهوم ذلك أن السفر ليس واجبا فيه، وإنما هو سنة، وسيأتي بعد قليل. قال: على الرجال الأحرار. أما النساء فليس واجبا في حقهن وليس صحيحا منهن، وفي نفس الوقت يكره أيضا منهن، وسيأتي تفصيل أذان النساء بعد قليل. قال: الأحرار. وأما من لم يكن حرا وإنما كان مملوكا لغيره، فإنه لا يملك وقته، وإنما يكون وقته ملكا لسيده، فحينئذ لا يتجه إليه هذا الخطاب الشرعي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسنان للمنفرد. الأصل أن الأذان إنما يجب لأهل البلد عامة، ولكن لو كان المرء منفردا، إما لأنه ساكن وحده يسكن في مكان وحده كما يكون من أصحاب الرعاة الشاة وغيرهم، أو أن الرجل مسافر وحده، أو أن الرجل لم يسمع الأذان في البلد وإنما هو ساكن في ضواحي هذه البلد، ففرض الكفاية سقط بفعل البعض. ولكن إذا كان المرء منفردا فإنه يستحب له الأذان، ودليل ذلك ما ثبت عند النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول: انظروا لعبدي يؤذن ويقيم يخافني فقد غفرت له. فبين في هذا الحديث أن الله جل وعلا ينظر للعبد الذي يؤذن وحده ولو كان في فلات فيغفر له، فدل على ندب ذلك في حق المنفرد. قال: وفي السفر، أي ويندب الأذان للمرء إن كان مسافرا وليس واجبا عليه، وإنما الواجب حال الحضر. والدليل على أن الأذان إنما يجب على أن الأذان مستحب في السفر ما جاء من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولرجل من قومه: وإن كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فدل ذلك على استحباب الأذان والإقامة في السفر، وليس واجبا، وإنما الواجب ما كان في الحضر دون السفر. يقول الشيخ: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، لأن الأصل أن المرأة إنما يلزم فيها الستر وعدم إظهار الصوت، وصوت المرأة ليس عورة في ذاته، وإنما يكون عورة في حالتين: الحالة الأولى إذا تغنت بلفظه، والحالة الثانية إذا تغنت بصوتها. فالتغني باللفظ بأن تتكلم بكلمات لا يصح كلام بها، هذا من حيث اللفظ والمعنى. وأما من حيث الصوت فإن المرأة تكون متغنية بصوتها، فيحرم سماع صوتها إذا تغنت به في شيئين: إما أن تتغنى به وتلحنه، ولذلك نص بعض العلماء ومنهم علماء الحنفية بالخصوص على أن من يقرئ امرأة فلا يصح له أن يسمع منها القراءة ملحنة، لأنه حينئذ يكون من باب الصوت الذي لحن فيه فيدخل في المنهي عنه. والحالة الثانية ذكروها أنه منهي عن المرأة يعني فعله رفع الصوت، وذلك نهي عن النياحة وعن غير ذلك من المواضع التي ترفع فيها المرأة صوتها، وإنما المرأة تتكلم بحياء وعفاف وستر، فلا ترفع صوتها ولا تتغنى فيه ولا تلحن فيه، كما قال الله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن يعني أن الخطأ من المرأة يكون من هذه الأمرين أو الثلاثة. إذن الأمر الأول أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة من حيث الوجوب. فإن أذنت المرأة فنقول إن هذا الأذان لا يسقط الوجوب عن أهل البلد، ولذلك سيأتي بعد قليل أن من شرط إجزاء الأذان وصحته أن يكون المؤذن ذكرا. الأمر الثالث: لو أن امرأة في محضر من نساء وأرادت أن تؤذن أو أن تقيم، أو كانت منفردة فأرادت الأذان أو الإقامة، فنقول يكره لها الأذان والإقامة، لكنه لا إثم فيه. وورد في ذلك بعض الأثر، والأصل أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، فيجوز لها أن تصلي جماعة من غير أذان وإقامة كما سيأتي إن شاء الله في محله. يقول: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، أي لو أذنت المرأة بدون رفع صوت بأن تسمع نفسها، نقول أيضا داخلة في الكراهة، فالأفضل في حقها ألا تؤذن. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه. يقول الشيخ: ولا يصحان، بدأ يتكلم عن صفة أو شروط الصحة للأذان، فقال لا يصحان إلا مرتبين، ومعنى كونهما مرتبين أي لا بد أن ترتب جمل كل واحدة من الأذان أو الإقامة، فلا تقدم الشهادة على التكبير، ولا الحيعلة على الشهادة، ولا غير ذلك من الجمل، وذلك لأن الأصل عندنا في كل ذكر من الأذكار أنه إذا كان مؤقتا بزمان أو مؤقتا بمكان أو مؤقتا بفضل معين أو بعدد، فالأصل فيه التوقيف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه ولا التقديم فيه ولا التأخير. ولذلك فإنه في حديث البراء عند البخاري في الصحيح أنه لما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الدعاء الذي يقولونه قبل النوم، وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فجاء البراء ليكرر هذا الدعاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البراء: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، وإنما قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فدلنا ذلك على وجوب التوقيف في كل ذكر خص بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل، وهذه قاعدة مضطردة في كل الأذكار، ولذلك كره أهل العلم الزيادة على الأذكار المشروعة في الصلاة ما لم يعني يأتي به نقل أو يأتي به خبر. وأما ما عدا ذلك من الأذكار المطلقة فإن المرء يدعو بما شاء كيف ما شاء، ما لم يكن بإثم أو بقطيعة رحم، يعني ما لم يكن فيه معنى منهي عنه شرعا. فالمقصود أن الذكر أن الأذان من الأذكار، والأذكار يبنى عليها أنه يجب فيها التوقيف، ومن التوقيف فيها الترتيب، فترتب الجمل. قال: متواليين عرفا، ومعنى التوالي أي أن لا يفصل بين جملة من جمل الأذان والجملة الأخرى بفاصل طويل، ومثله يقال في الإقامة. وأما الفاصل القصير فإنهم قالوا يجوز مع الكراهة، سواء كان الفاصل القصير سكوتا أو فيه كلام لحاجة. فلو أن المؤذن يؤذن وبين جملة وجملة فصله بسكوت يسير ثواني معدودات، فنقول إذن هذا مكروه وليس مبطلا للأذان. لكن لو كان هذا الفصل طويلا فإنه يبطل الأذان، لأن الفصل الطويل بمثابة الانقطاع فلا بد من التوالي فيه. قالوا ومثله لو يعني تكلم بكلام، سواء كان الكلام مسنونا أو كان الكلام مباحا بشرط أن يكون لحاجة. فالمسنون مثل أن يسلم عليه فيرد السلام مثلا، أو أن ينبه شخصا يكاد أن يقع في شيء ونحو ذلك من الأمور. فالصحيح فالذي نص عليه الفقهاء رحمه الله تعالى أن الكلام اليسير في أثناء الفصل بين الجمل أنه لا يبطل الموالاة بينها. قال الشرط الثالث أن يكون من واحد. معنى قوله أن يكون من واحد مراده في هذا المحل أي أن يكون الأذان كله من واحد، وأن تكون الإقامة كلها من واحد، وليس المراد أن يكون مجموع الأذان والإقامة من واحد. فإن كون الأذان والإقامة من واحد ليس شرطا للصحة، وإنما هو شرط للندب. إذن فقوله وأن يكون من واحد معناه أن يكون الأذان كله من شخص واحد، فلا يكبر شخص ويتشهد شخص آخر ويتشهد بإثبات أو ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث، فإنه حينئذ لا يصح، لأن الأذان لا يتبعض. وعندنا قاعدة أن كل ما لا يعني أن كل ما يشترط فيه الموالاة فإنه لا يتبعض في الجملة إلا استثناءات يسيرة. يقول الشيخ بنية منه أي لا بد في الأذان من النية، لأنه عبادة، والأصل في العبادات أنها تجب فيها النية، لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه أهل العلم كأفعال التروك وما كان من باب الأحكام الوضعية أو المتلفات، فلا يشترط له النية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. بدأ يتكلم المصنف عن المؤذن الذي يؤذن وما هي شروطه، فقال يشترط أن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا تصح عبادته إذ لا نية له معتبرة. فلو أذن غير مسلم في بلد فإن أذانه غير معتبر به ولا معتد. قال وأن يكون ذكرا، وهذه تقدم الحديث عنها، فإن المرأة لا يصح أذانها ولا يجزئ، ولكن لو أذنت من غير رفع صوت أو من حيث لا يسمعها الرجال فإنه يكره فعلها ولا إثم عليها. لكن لو كان فيه تغن أذانها أو كان فيه رفع للصوت فلا شك أن هذا الأذان محرم. ومحل قول الفقهاء إنه مكروه فيما إذا لم يكن فيه رفع صوت، أو فيما إذا لم يسمعها الرجال ولم يكن فيه تغني. نعم. قال ذكرا، نعم، قال أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل وهو المجنون لا نية له، ومثله يقال في المميز. قال وأن يكون ناطقا، لأن الأخرس إشارته ليست كلاما، وهذه مسألة مهمة جدا قد تستغرب منها، لكن ينبني عليها من الفقه مسائل كثيرة، وهو هل إشارة الأخرس كلام أم أنها فعل؟ فبعض الناس يقول إنها كلام، والحقيقة ليست كلاما وإنما هي فعل، فتأخذ حكم الأفعال لا الأقوال. فألفاظ الأخرس إنما هي من الدلائل الحالية لا من الألفاظ القولية، فتنزل منازل الدلالة الحالية فلا بد معها من قرينة تدل عليها. وأما الألفاظ القولية فإنها إذا أصبحت صريحة غير قابلة للتأويل فإنه لا يقبل تأويلها ولا ينظر للكنايات معها، وهذا ظاهر في العقود، سواء كانت العقود عقودا مالية أو عقودا غير مالية كالنكاح والطلاق وغيره. ومثله يقال في سائر التصرفات كالقذف، ولذلك فإن قذف الأخرس هل هو قول فيحد به أم أنه فعل، فيأخذ حكم الحد يعني يأخذ حكم الكلام في قضية القذف بالفعل، وهذه مسألة أطال عليه العلم. فالمقصود أن قضية أن الأخرس لا يصح أذانه هذا مسلم، ولكن ذكره الفقهاء للتأكيد على الأصل، وهو أن إشارة الأخرس ليست كلاما وإنما هي فعل. قال عدلا ولو ظاهرا. قوله عدلا لأن الأصل أن المؤذن مؤتمن، فهو مؤتمن على أمرين. مؤتمن أولا على دخول الوقت، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. وغير العدل ليس مؤتمنا على فعل ذلك، فقد يكون فاسقا يريد فجورا ويريد إظهارا له فقد يجعل الناس يصلون قبل الوقت أو بعده. الأمر الثاني أن المؤذن مؤتمن على عورات الناس، لأنه في الزمان الماضي كان المؤذن يؤذن على علو، إما في منارة أو على أعلى بيت، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن هذا المؤذن إذا رقى على هذا المكان المرتفع فإنه سينظر للناس ولعوراتهم، وينظر لما يكرهون أن يطلع عليه غيرهم، فيجب أن يكون أمينا فلا يفشي سرا ولا يظهر أمرا يكرهه الناس. وقد روى أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهو سر، فما ظنك بمن اطلع على الناس في دورهم؟ فلا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك. وهذه من الأمور التي تشترط في المؤذن في العدالة في هذا الباب بخصوصه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو ظاهرا. قوله ولو هذه تحتمل أن تكون للتقليل، يعني أنه إن وجد عدلان، عدل ظاهرا وباطنا وعدل في الظاهر فقط، فيصح العدل ولو في الظاهر فقط، لأن البحث عن عدالة الظاهر والباطن معا مما يشق ويصعب وجود. هذه من جهة. وقد يحتمل أن تكون ولو من باب التنبيه، فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم لا يشترطون العدالة الباطنة، إذ العدالة الباطنة من الصعب جدا التأكد منها. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الوحي قد انقطع، فمن عاملنا بخير عاملناه بظاهره. فيعامل الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، وهذا معنى قولهم العدالة الظاهرة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. يقول الشيخ: ولا يصح الأذان قبل الوقت، لأن الأذان علامة على الوقت، فكل من أذن قبل الوقت فإنه مخطئ فلا يجزئ أذانه، فيجب عليه إعادة الأذان. هذا من جهة. ناهيك عما قد يقع أو يرتب عليه من الإثم، لأنه قد يجعل بعض الناس يصلي أو يؤدي الصلاة قبل وقتها، وقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يستثنى من ذلك أذان واحد فقط، وهو أذان الفجر الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن أذان الفجر الأول قبل دخول الوقت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل ذلك على أن الأذان كان في الليل لا في النهار. فالأذان الأول فقط ليوم لصلاة الفجر هذا يجوز أذانه قبل دخول الوقت لهذا الحديث. طيب، عندنا مسألتان. المسألة الأولى: متى يبدأ وقت أذان الفجر الأول؟ ذكر المصنف أنه يبدأ من بعد نصف الليل، لأن نصف الليل، لأن عندنا قاعدة أننا ننظر في المقدرات لأقرب وقت قدره الشارع، ننظر في المقدرات الزمانية ونحوها لأقرب وقت قدره الشارع. طيب، نحن قلنا يؤذن قبل الفجر، قبل الفجر قد يكون إلى أذان العشاء، فهل يصح أن يؤذن الفجر مع أذان العشاء؟ ما يصح. إذن ننظر أقرب وقت قدر فيه واعتبره الشارع فنلحق الأذان به من حيث الحد، لأن الشارع عهد في الأحكام الشرعية أنه يجعل حدودا معينة تتفق ولا تختلف. ولذلك مر معنا بالأمس على سبيل المثال أنه جعل أحكاما في 40 وأحكاما في 80 للجنين وأحكاما 120 وهكذا. إذن فننظر لأقرب حد يحد فنلحق به الحكم. فوجدنا أن أقرب زمان رتب الشارع عليه حكما هو نصف الليل، ولا يعرف بعد نصف الليل حد شرعي اعتبره الشارع إلا طلوع الفجر. إذن فنقول يجوز الأذان الفجر الأول من نصف الليل، ومثله يقال في يوم مزدلفة أو في ليلة مزدلفة، فإنه قد ثبت من حديث أسماء وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحجيج وخاصة الضعفة أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، فكانت رضي الله عنها ترقب القمر فنبحث ما هو أقرب حد حده الشارع، فلم نجد أن الشارع حدا قبل نصف الليل. ولذا أخذ فقهاؤنا بأنه يجوز للحاج أن ينفر من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. ما دليلهم عن نصف الليل؟ قال: لأنه أقرب حده الشارع، ونحن نعلم أن الشارع يأتي بحكم متفق غير مختلف، فلا دائما تكون الأحكام متناظرة. وهذا له تطبيق كثير، حتى يوم الجمعة ثبتت 4 أحاديث في صحيح البخاري، 4 أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. إذن الجمعة وقتها قبل الزوال. طيب، ما هو أقرب وقت حده الشارع قبل الزوال؟ قالوا: لا نجد وقتا يحده إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا أقرب حد حده الشارع في مواقيت الصلاة، فنلحقه به، وستأتي إن شاء الله في باب الجمعة. عندي سؤال هنا وهي المسألة الثانية. نحن قلنا إنه لا يجوز أذان قبل دخول الوقت إلا الفجر فقط. طيب، الجمعة ألسى يؤذن لها قبل دخول وقت الظهر ربما بساعة أو بأكثر من ذلك؟ أليس كذلك؟ لماذا لم يذكره المصنف مع أن عثمان أذن واتفق المسلمون على مشروعية ذلك الأذان بعده؟ لماذا لم يذكره؟ من يجيبني؟ سمشيخ. لكنه أذان مثل الفجر الأول، أذان الفجر الأول ليس أذانا لدخول الوقت، وإنما هو أذان الاستعداد. سمشيخ. لأنه نعم، لأن المصنف يقرر ما ترجح عند أهل العلم أنه أن أذان الجمعة، أن وقت الجمعة متقدم على أذان الظهر، ولذلك فإن الجمعة تخالف الظهر في أكثر من 25 حكما. ولذلك قال أهل العلم، ستأتينا إن شاء الله في باب الجمعة، أن الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. فلو قلنا إن الجمعة بدلا عن الظهر ترتب عليه أحكام، لا، نقول الظهر بدلا عن الجمعة، فالجمعة فريضة منفصلة في ذاتها لها أحكامها المستقلة، فمن سقط عنه وجوب الجمعة أو فاتته انتقل إلى بدلها وهو الظهر. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. يقول إن رفع الصوت في الأذان ركن فيه، والمراد برفع الصوت أي بحيث يسمع، لأن المقصود من الأذان الإعلام والتنبيه على دخول الوقت وعلى مشروعية الصلاة في هذا الوقت. فإذا كان المرء لا يرفع صوته ولا يظهر فإنه حينئذ لا يتحقق، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن لا يصبح قوما حتى يتسمع إليهم، فإن سمع النداء والأذان لم يصبحهم، فدل ذلك على أنه لا بد من رفع الصوت. ورفع الصوت قد يكون بفعل شخص نفسه بأن يرفع صوته جدا، وممكن أن يكون عن طريق المكبرات، فمثل هذه المكبرات تحقق الركنية برفع الصوت بحيث أن يسمع من شخص بعيد. طيب، رفع الشخص وحده الصوت، نقول إن رفع المرء وحده الصوت فإنه يرفعه على قدر استطاعته ما أمكنه، وأما ما زاد عن قدر استطاعته بحيث يتأذى صوته ويبح فإن ذلك مكروه، لأن الله جل وعلا لم يأمرنا بما فيه مشقة علينا، أي مشقة خارجة عن العادة، فمثل هذا الرفع الصوت الذي يؤذي الصوت ويسبب الحرج على الشخص فإنه يكون مكروها. قال: ما لم يؤذن لحاضر. نحن قلنا قبل قليل إنه فرض كفاية، ومعنى كونه فرض كفاية يعني إن أذن البعض سقط عن الباقين، فلو كان جماعة وقد أذن سقط الفرض يريدون أن يصلوا الظهر مثلا أو العصر، فإنه يشرع لهم الأذان مرة أخرى، ولكن الأذان إنما هو لأجلهم لتحقيق السنة للحاضرين الثلاثة والأربعة وليس لإعلام الناس جميعا، فهنا يؤذن ولو بصوت مسموع ولا يلزم رفع الصوت فيه، لأن رفع الصوت تحقق بالفرض الكفائي الذي سقط. أو أيضا يلحق بما ذكره المصنف في من يؤذن لحاضر، لو كان المرء يؤذن لنفسه، شخص يصلي منفردا يشرع له أن يؤذن وأن يقيم، يؤذن لنفسه وأن يقيم، وهذا لك لا يرفع صوته رفعا بينا لأن هذا مخالف للمعنى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم، يقول وسن أي وسن في الأذان أن يكون صيتا أي رافعا للصوت حاد صوت، أن يكون رافعا صوته حادا صوته، لأن حدة الصوت تجعله يسمع من مكان بعيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لقنه بلالا فإن بلالا أندى منك صوتا، وهذا معنى كونه صيتا. وقولهم صيتا أي مرتفع الصوت، وليس المقصود بالصيت الذي يلحن الأذان، فإن تلحين الأذان منهي عنه، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلحن الأذان، وهناك فرق بين لحن الأذان وتلحينه، فغضب عليه وذمه ذما شديدا، ومثله جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع. فالمقصود من هذا أن السنة إنما هو رفع الصوت بالأذان لا التلحين فيه. وعندنا في الأذان مسائل ربما أو أذكرها الآن على سبيل الإجاز فيما يتعلق برفع الصوت فيه. ما يتعلق بالأذان، مسألة أن السنة في الأذان كما قلت لكم قبل قليل أن لا يلحن، يعني أن لا يكون فيه تلحين، وإنما يؤذن المرء بصوته المعتاد. ولذلك جعل الأذان كهيئة الأغاني ملحنة ونحو ذلك ذمه أهل العلم ذما شديدا، ومن أول من ذمه ابن عمر رضي الله عنه، وإنما المقصود الإعلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل العلم كانوا وما زالوا يحذرون من اللحن في الأذان، الأول التلحين والثاني اللحن. والمقصود باللحن هو الإتيان باللفظ على غير ما ينطقه العرب، وقد يكون اللحن في اللفظ، وقد يكون اللحن في المد، وقد يكون اللحن في الحركة. إذن ثلاثة أمور. فاللحن في اللفظ بأن يقلب حرفا مكان حرف آخر، فبعض الناس يقلب الراء مثلا حرفا آخر، أو يقلب الباء الألف أو مثلا الحاء حرفا آخر كهاء ونحوها أو غير ذلك من الأمور، فقلب الحرف مكان حرف آخر مذموم. هذا واحد. الأمر الثاني قد يكون اللحن في المدود، والمدود الأصل فيها أن تكون مدودا مأذونا بها، وهي حركتان، ويجوز الزيادة إلى أقصى ما عرف عند علماء الإقراء من المدود وهي ست حركات، وما زاد عن ذلك فهو مذموم باتفاق الفقهاء. كل الفقهاء متفقون على أن المد أكثر من ست حركات في الأذان أنه مذموم. مذموم ليس معناه أن يبطل الأذان، وإنما هو مذموم، وأن بعض المد قد يبطل الأذان، بعض المد قد يبطل الأذان. ومثل المد الذي يبطل الأذان قالوا كما لو مد الباء وأشبع حركتها، فبدلا من أن يقول الله أكبر قال الله أكبر، قالوا هذا مبطل للأذان، لأن الأكبار جمع كبر وهو الطبل، فهو يحيل المعنى، وهذا خطير. أو مد الهمزة من لفظ الجلالة، وهذا يكون استفهاما ولا يكون إخبارا، ومثله لفظ مد الهمز أشهد، فيكون أيضا استفهاما ولا يكون إخبارا. وقد نص الفقهاء على أن الأذان حين ذاك يبطل. ويعني هناك مواضع أخرى اختلف هل المد فيها يبطل أم لا، مثل مد اللام من لفظ الجلالة الله، هل هذا مبطل أم لا، وغير ذلك. لكن العموم الصور الثلاثة تكاد تكون كلمة الفقهاء متفقة على أنه مبطل الأذان، إلا أن يكون المرء جاهلا فيعلم. إذن النوع الثاني من اللحن في الأذان أن يكون لحنا بالمد. النوع الثالث اللحن في الحركة، فبعض الناس يلحن في حركات الأذان، ويكون لحنه في الحركة أحيانا في قلب حركة مكان حركة أخرى. وصورة هذا فيما لو مثلا قال أشهد أن محمدا رسول الله، فقد ذكروا أن هذا لحن خاطئ، لكنه لا يبطل الأذان، لأنه في لغية ضعيفة أن ذلك يصح، فيصح يعني نصب خبر إن أو خبر أن، فيصح نصب اسمها ونصب خبرها معا، وهي لغية ضعيفة، لكن الأفصح أن تكون مرفوعة. وذلك فإن أعرابيا لما سمع مؤذنا يؤذن فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال ماذا، ما هو الخبر، فلا بد أن تكمل باقي الخبر. لكن نقول هذا لا يبطل الأذان، لأنها يعني لغية نص على ذلك السامري في المستوعب. وممن يعني ومن أصور اللحن أيضا في الحركة ترك الإدغام، ولذلك يقولون إن المؤذن إذا أذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله فهذا خطأ، فيجب عليه أن يدغم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجب الإدغام في هذا الموضع. ومثله الإدغام بين التنوين والراء من الشهادة الثانية، فيجب على المؤذن إذا أذن أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فإن هذا من اللحن وهو خطأ، وباتفاق أن هذا خطأ. بل إن بعضا من فقهاء الشافعية إن لم أكن واهبا قليوبي في حاشيته على المنهاج أو حاشيته على شرح المنهاج قد ذكر أن الأذان باطل، لكن الأقرب أنه صحيح، فإن هذا لحن لا يبطل الأذان. ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يكون إذا تنصب لهذه الوظيفة وهي الأذان فلا بد له من أن يتعلم ألفاظه، وأن تكون ألفاظه منطوقة نطقا صحيحا. وكذلك يعني المدود قلنا قبل قليل إنه يكره المد، دليل كراهة المد ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال الأذان جزم، ومعنى كونه جزما أي لا مد فيه. نعم، هذا معنى كونه صيتا. الأمر الثاني أن يكون أمينا، ومعنى كونه أمينا أي كمال الأمانة، كمال الأمانة. وإلا فالأصل فإن اشتراط الأمانة فإنها في الأصل أنها ركن لأنها متعلقة بالعدالة ففيها المعنى. قال والثالث أن يكون عالما بالوقت. وبعض العلم يقول إن الأمانة هنا المشترطة فيما لو كان المرء لا يرقى على البيوت، ولذلك استحب لأنه ربما اطلع على شيء ونحوه. قال عالما بالوقت، وسبب أن عدم أن العلم بالوقت ليس واجبا وإنما هو مندوب، قالوا لأن معرفة الوقت يتحصل بأربعة أشياء. الأمر الأول برؤية المواقيت، والأمر الثاني بالإخبار عن المواقيت، والأمر الثالث بالحساب، والأمر الرابع بالإخبار عن الحساب. فالذي يكون عالما بالمواقيت هو الذي عرفه بالطريق الأول. فالأول هو الذي يستطيع أن يعرف غروب الشمس وطلوع الفجر، ويعرف زوال الشمس وكون الشيء مثله أو مثليه ونحو ذلك، هذا عالم بالوقت بنفسه يرى. الدرجة الثانية أن يخبر عن دخول الوقت، مثل ابن أم مكتوم كان أعمى لا يعرف، ولذلك فإنه كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الدرجة الثالثة أن يكون أذانه بطريق الحساب، والحساب معتبر عند أهل العلم في مواقيت الشمسية ومنها الأذان باتفاق أهل العلم. ولذلك فإن هذه التقاويم معتبرة لأنها متعلقة بحساب الشمس، وهذا يختلف عن حساب القمر وهو دخول الأهلة، فإن ذاك فيه اختلاف، وأما الشمس فإنه متفق عليه. فلو أن السنة القادمة نظرنا في وقت أوقات الصلوات لوجدنا أنه موافق لأوقات الصلوات في هذه السنة الشمسية، ويقابله في السنة التي قبلها من نفس اليوم وهكذا. الدرجة الرابعة هو الإخبار عن المواقيت، وهذا واضح، يأتيك شخص فينظر في الساعة يقول دخل الوقت فأذن. إذن هي أربع درجات، لكن الأفضل أن يكون المرء عالما بالوقت بحيث أنه إذا اختلف عليه في الوقت عرفه. قال وأن يكون متطهرا، لأن هذه عبادة، والعبادات الأفضل أن يأتي بها المرء متطهرا. وقد روينا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن إلا متطهر. والمتطهر نوعان، إما أن يكون من حدث أصغر أو من حدث أكبر، فأما الحدث الأصغر فيجوز، ولكن الأفضل أن يتطهر منه. وأما الحدث الأكبر فقالوا إنه إذا كان أذانه في داخل المسجد فلا يدخل المسجد إلا متطهرا أي مغتسلا، أو خفف حدثه بوضوء. قال قائما فيهما أي قائما في الأذان والإقامة، فلا يؤذن جالسا إلا عند العجز، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال قم فأذن، وقوله قم يدل على أنه يؤذن قائما، ولأن القيام أدعى لسماع الصوت وأحرى، وأما الجالس فلا يسمع صوته، فكلما ارتفع كلما كان يعني أعلى لصوته. قال ولكن لا يكره أذان المحدث، والمقصود بالمحدث ما ذكرنا قبل قليل الحدث الأصغر، والحدث الأكبر لا يكره ما لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد فيلزمه إما رفع الحدث أو تخفيفه بالوضوء كما جاء في أو تقدم معنا قبله. قال بل إقامته أي تكره إقامة المحدث، لأن المحدث إذا أقامه على غير طهارة فإنه يحتاج أن يذهب فيتوضأ ثم يحضر الجماعة، ومن فعل ذلك فاتته الجماعة كلها أو فاتته تكبيرة الإحرام، فيكون قد فوت على نفسه ثوابا عظيما، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لكي لا يدخل في حديث، وغالبا الذي يقيم يكون في داخل المسجد بخلاف المؤذن قد يؤذن خارجه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي لا يدخل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من سمع النداء ثم خرج من المسجد فقد عصى بالقاسم، ولكي لا يخرج المسجد بعد النداء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. نعم، يسن أن يكون الأذان في أول الوقت، لكي يكون إعلاما وتنبيها للناس على وقت الدخول. قال: والترسل فيه، بمعنى ألا يستعجل فيه وإنما يترسل. وقد ذكرت لكم قبل قليل هناك فرق بين الترسل وبين المد الخارج عن ما تعرفه العرب. أقصى ما تعرفه العرب من المدود 11 مد، 6 مدود فقط، لا تعرف أن تمد أكثر من 6 حركات فقط، وأما ما زاد عن ذلك فهو مذموم في لسانهم، وهذا من المذموم واللحن والتلحين المذموم في الأذان. وأما الترسل فهو التمهل فيه، هذا واحد، ويأتي بالمدود الطبيعية وإن زاد إلى 6 فلا مانع فيه في غير ما لا مد فيه، هذا من جهة. والجهة الثانية أن معنى الترسل أيضا الفصل بين الجمل، ولذلك أهل العلم استحبوا أن تفصل كل جملة من جمل الأذان. وقد فسر ما جاء عن إبراهيم النخعي أن الأذان جزم، أي بعدم إعرابه، ولا يكون عدم الإعراب إلا عند الفصل، فالعرب لا تترك الإعراب إلا عند الفصل، فتكون كل جملة منفصلة عن الجملة التي بعدها. فإذا جاء بالشهادة يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيجزم، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل يجزم ويسكت عليها ويقف، هذه هو ثم ما بعدها. بيد أن هناك جملة واحدة في الأذان اختلف أهي جملة أم أنها جملتان، وهو التكبير. فهل الله أكبر جملة منفصلة فيقف على رأسها، أم هي جملتان فيقول الله أكبر الله أكبر؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. والذي مشى عليه فقهاؤنا أو المذهب أن كل جملة من هذه الجمل، يعني كل تكبيرة جملة مستقلة، فيقف على رأس كل واحدة منها. وأما الشافعية فيرون أن كل تكبيرتين جملة، فيصل التكبيرتين بلفظ واحد. وهذا كله متعلق بالسنية، ليس شيء يبطل الأذان منه. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون على علو رافعا وجهه. نعم، قال وأن يكون على علو، أي مكان مرتفع. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أن بلال رضي الله عنه ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون على علو في أعلى بيت في المدينة. والسبب الثاني لكي يسمع الناس صوته، فإن الناس إذا سمعوا صوت المرء فإنهم حينئذ يعني يسمعون النداء فيعرفون وقته ودخول الوقت. لكن إذا انتفى هذا المعنى بأن وجدت اللواقط فأمكن المرء أن يؤذن وهو في مكانه، فإن الأحكام تناط بعللها، وعند ذلك فإننا نقول لا يستحب العلو بأن يكون في مكان مرتفع، فلا معنى حينئذ لعلوه. فالمقصود من العلو إنما هو رفع الصوت وإسماع الناس، فإذا وجد بغير ذلك فلا يستحب. وهذه لها نظائر كثيرة جدا جدا جدا، فكل شيء إذا فات الغرض منه سقط. مر معنا في المناسك أنه إذا قص الشعر، إذا لم يكن للمرء شعر فإنه لا يلزمه إمرار الموسى. ومن ذلك في الأذان قالوا فإذا صلى أهل البلدة كلهم من غير أذان لا يلزم أن يأتي شخص ويقول لم نؤذن اليوم نريد أن نؤذن، خلاص بعد الصلاة لا أذان، لأن المقصود من الأذان إنما هو الإعلام، وقد صلى الناس إذن فلا أذان، فقد فات محله. نعم. قال وأن يكون رافعا وجهه، هذا أيضا باعتبار الزمان الأول، فيرفع وجهه لعلو لكي يسمعه الناس، فإن المرأة إذا خفض رأسه لم يسمع، وأن تعرف أن الشخص الذي أمامك إذا كلمك وقد طأطأ رأسه لم تسمع من صوته شيئا، وإنما إذا رفع رأسه إلى علو فإنه يصل. إذن فما ذكره العلماء إنما هو استحباب في الحقيقة للهيئة لغرض، وهو أن يسمع هذا الصوت البعيد، فإذا وجد بغير ذلك فإنه تتحقق المعنى ويرتفع هذا الندب. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: جاعلا سبابتيه في أذنيه. نعم، قوله جاعلا سبابتيه في أذنيه دليلها ما جاء عند أبي داود والإمام أحمد، نعم ما جاء عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن بلالا رضي الله عنه كان يجعل إصبعيه في أذنيه إذا أراد أن يؤذن رضي الله عنه. وفعل بلال هذا إنما كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سنة تقريرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها، وهي ظاهرة من فعل بلال. يبقى عندنا مسألة، وهو وضع الأصابع أو وضع اليد على الأذن، هل هو لمعنى يعني تعبدي أم أنه لمعنى تعليلي؟ فإن قلنا إنه لمعنى تعبدي فإنه يضع يعني أصبعيه وهما السبابتان في الأذنين مطلقة، وإن قلنا إنه لمعنى علل به وهو رفع الصوت فإنه معلوم أن المرأة إذا سد أذنيه فإنه يرتفع صوته، وهذا واضح جدا، حتى إن بعض علماء الإقراء يقول حتى وضع اليد من بعيد تجعل الصوت يختلف، فلذلك فإن وضع سد الأذنين معروف يعني حتى عند علماء الإقراء والأداء. فالمقصود من هذا أن إن قلنا إن المقصود أو الغرض والمعنى من سد الأذنين إنما هو رفع الصوت، فنقول إنه إذا ارتفع الصوت بدونه كأن يكون أمام المرأة لاقط فلا يشرع ذلك ولا يستحب، ليس ما لا يشرع، نقول ليس مستحبا، لا نقول ليس مشروعا وإنما نقول ليس بمستحب، والمعنى في ذلك متردد. ولو قال امرؤ بأنه مستحب مطلقا سواء وجد لاقط أو لم يوجد لكان مناسبا، لأن هذا المعنى منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فدل على الاستحباب المطلق، وهذا هو الذي قد يكون أقرب، وأن الحكم متعلق بالصفة لا بالمعنى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مستقبلا القبلة. نعم، يستقبل القبلة، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤذنون إلا مستقبل القبلة. نعم. رحمه الله: يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. نعم، هذا كما فعل بلال رضي الله عنه كما في حديث أبي جحيفة أنه كان يلتفت يمينا وشمالا. وقد فسر التفات بلال رضي الله عنه في أذانه يمينا وشمالا بتفسيرين. التفسير الأول ما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يلتفت اليمين في الحيعلة الأولى وهي حي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فيلتفت فيها جميعا، وسأذكر الآن كيفية الالتفات. ثم إذا أراد الالتفات للحيعلة الثانية وهي الفلاح جعل الفلاح كله عن شماله، جعل الالتفات للحيعلة الثانية عن شماله. هذا هو التفسير الأول. وقال بعض أهل العلم بل يلتفت في حي على الصلاة مرة ذات اليمين، والمرة الثانية يلتفت بحي على الصلاة الشمال، وحي على الفلاح يلتفت اليمين ثم في المرة الثانية يلتفت للشمال، والأمر فيهما جائز، فإن الحديث يحتمل الصورتين معا وليس نصا في إحدى الصورتين من الأخرى دون الأخرى. هذه مسألة. المسألة الثانية في كيفية الالتفات: السنة أن يكون الالتفات ابتداء ذكر الحيعلة أمامه وأن ينتهي عند تمام التفاته، فيقول حي على الصلاة يبتدئ فيسمع الذي أمامه ويسمع الذي على جنبه وهكذا. ومثله يقال أيضا في هذه المسألة مسألة هل هي معللة أم ليست بمعللة، هل هي معللة أم أنها ليست بمعللة. فإن قلنا إنها معللة فلا يكون أمام اللاقط، لا يلزم الالتفات أو لا يسن، وإن قلنا إنها ليست معللة وإنما هي تعبدية فيلتفت أمام اللاقط، ونظرا لأنها وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة والأولى والأحبط ولا يضر المرء ذلك أن يلتفت فيها. وأما رفع الصوت والمنارة فإنها ليست مقصودة، هذا واضح. بالنسبة للصورتين التي ذكرت لكم قبل قليل قلت لكم إن لها صورتين، المؤلف أخرج هذا الكتاب أكثر من نسخة. معلوم أن الشيخ مرعي المتوفى سنة 1033 بالقاهرة كان يخرج كتبه أكثر من إخراج، فيخرج الإخراج الأول ثم يخرج الإخراج الثاني. فهذه الجملة في بعض نسخ المصنف قال يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، هذه إحدى النسخ وهي بالتفسير الأول الذي ذكرت لكم قبل قليل. وفي بعض نسخ المصنف وهي بخطه أيضا مكتوب فيها يلتفت يمينا وشمالا لحي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يدل على أن كلا الصورتين جائز وكلاهما مشروع. وقد يورد بعض أهل العلم صورة ولا يلزم منها نفي الصورة الثانية، إذن فكلام المصنف يشمل الصورتين بناء على اختلاف النسخ في هذا المصنف، وشراح الحديث كلهم نصوا على هاتين الصورتين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. نعم، عند الالتفات في الأذان الالتفات يكون بثلاثة أشياء: الالتفات بالوجه وهذا لا شك فيه أنه سنة، الأمر الثاني الالتفات بالصدر ولأهل العلم فيه وجهان، فبعضهم يكره الالتفات بالصدر فيقول إنما الالتفات خاص بالوجه، وبعضهم أباح، وهي روايتان عند الفقهاء أو عند أصحابنا، والأقرب أنه يجوز الالتفات بالصدر، ولكن الأفضل أن تثبت وإنما يكون الالتفات بالوجه فقط دون الصدر كهيئة الالتفات في السلام. والسبب الثاني لأن المقصود بالاستقبال القبلة إنما هو الجذع كما سيمر معنا في الصلاة. الأمر الثالث الالتفات بالقدمين، فإن هذا متفق عليه عند فقهائنا أنه لا يلتفت بقدميه وإنما يلتفت إما بوجهه السنة ويجوز له بجذعه ويكره التفاته بقدميه، فلا يميل قدمه إنما تبقى قدماه متجهتين إلى القبلة. سلام الله إليكم. قال رحمه الله أن يقول طبعا قوله ما لم يكن بمنارة، أي إذا كان المرء في منارة مرتفعة فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، هذا رأي المصنف، لأنه إذا كان في منارة فإنه إذا التفت يمينا وشمالا فإنه سيذهب صوته عن الناس فلا يسمع الحيعلتين كاملتين، فحينئذ فإن المصنف يرى أن هذا المعنى إنما هو معنى معلل وليس معنى تعبدي وهو قضية الالتفات. فلما كان الوقوف في المنارة الأبلغ فيه والأتم لسماع الصوت عدم الالتفات، قال إنه إذا كان في منارة لا يلتفت. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. نعم، هذا لما ثبت من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه كان يثوب في أذانه، والتثويب هو أن يقول بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. وهل هذا خاص بالأذان الثاني أم هو عام في الأذان الأول والثاني معا؟ التثويب هل هو خاص بأحدهما وهو الثاني أم هو عام على الاثنين معا؟ ظاهر كلام الفقهاء أن التثويب عام للأذان الأول والثاني، ولكن الذي عليه مشايخنا أن التثويب إنما هو في الأذان الثاني فقط ليكون علامة على التفريق بين الذي هو دخول للوقت وبين الذي هو أذان قبل دخول الوقت، وهذا الذي عليه العمل عندنا من عشرات بل ربما من أكثر من ذلك بل مئات السنين ربما، أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني دون الأذان الأول، وهذه المسألة فيها الكلام المشهور والخلاف الذي صنف فيه الكثير من الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن أن يتوالى الأذان والإقامة واحد، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. يقول إن السنة أن الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، لما روينا عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن الحارث الصدائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن فليقم، وهذا يفيد أن استحباب هذا الأمر. قال ما لم يشق، فإن شق ذلك بسبب أن المؤذن ربما بعيد، قد يكون مؤذن في رأس المنارة والناس يقيمون بعد الأذان المباشر كحال المغرب مثلا، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن المواقيت، فإذا شق ذلك على الناس فإن المرء يؤذن ويقيم، فإنه يؤذن شخص ويقيم آخر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. قال إن الشخص إذا جمع بين صلاتين أو قضى فوائد فاتته صلوات فإنه يشرع له أن يؤذن الأولى فقط، وأما الصلوات التي بعدها فإنه يقيم لها من غير أذان، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب والعشاء، فدل على أن الصلوات إذا جمعت أو قضيت الفوائد فإنه إنما يؤذن لها أذان واحد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول الشيخ ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، وفي بعض الألفاظ من سمع الأذان، فقوله المؤذن يشمل الأذان والإقامة، فدل ذلك على أنه يستحب متابعة الإمام يستحب متابعة المؤذن في الأذان والإقامة، فتقول مثل ما يقول المؤذن بعده، ولذلك قال وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. ودليل ذلك حديث عمر الذي ذكرت لكم قبل قليل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الأذان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما قال أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، المراد بالحيعلة أي حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه إذا سمع المؤذن الحيعلة فإنه يجيب بالحوقلة، لأن حي على الصلاة ليست ذكرا وإنما هي نداء، فهي من باب الإنشاء أمر أي هلم، حي اسم فعل بمعنى هلم، فكأنه يقول لك هلم إلى الصلاة، فليس من المناسب أن تقول هلم إلى الصلاة، تقول لمن هذا الكلام، وإنما تجيب بأمر تستعين به على الطاعة، وهي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة، فكأنك تستعين بالله جل وعلا وتقول لا حول لي ولا قوة على أداء الصلاة إلا به سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه مهم يجب أن ينتبه له المسلم، وهو أن لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله إنما تقال قبل العمل، فهي لفظة استعانة، وكثير من الناس يجعلونها لفظة استرجاع، يجعلونها عند المصائب، وليس الأمر كذلك، إنما نفع هذه الكلمة قبل العمل. نعم، إذا جاءتك المصيبة قد تقولها من باب أنك تسأل الله عز وجل الإعانة والقوة على تحمل المصيبة، نعم من هذا الباب، من هذا الباب. وأما أنها لفظة استرجاع فلا، فإن لفظة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك جاء عند ابن أبي الدنيا أن التابعين رضي الله عنهم كانوا إذا استصعبوا حصنا، يعني جاءهم حصن وصعب ما استطاعوا فتحه، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيسره الله عليهم. وأنت دائما تقول هذه الكلمة عند ابتداء الأفعال أو ما تستصعبه، ولا شك أن الصلاة يعني الشيطان يصعبها عليك ويثقلها عليك ويجعلها الشيطان ثقيلة عليك، إلا من رحمه الله عز وجل وحبب إليه الصلاة. فإن بعض الناس أنعم الله عليه نعمة عظيمة بأن حببت إليه الصلاة، كما حببت الصلاة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال وقد وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمقصود أن نعمة أن يكون المرء محببة إليه الصلاة يلتذ بها ويأنس بها أمر ليس بالسهل، ولا يمكن المرء أن يصل إلى هذه المرحلة إلا بأمور، منها دعاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أعلمك كلمة فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها إذا سمعت مناديا فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي التثويب نعم قبل التثويب عندك الآن، لكن قبل أن نقول في التثويب، لو أن امرأ سمع مؤذن الفجر يقول الصلاة خير من النوم، فبماذا يجيبه؟ قالوا إن قول الصلاة خير من النوم أنت مخير بين أمرين، إما أن تقول مثل هذه الكلمة لأنها ليست إنشاء وإنما هي إخبار، فتقول الصلاة خير من النوم، فيكون تأكيد لنفسك كأنك تقول لنفسك إن هذا، أو تسكت، وهو الظاهر أنك تسكت لا تجاب كلمة الصلاة خير من النوم، فأنت متردد بين أمرين، إما أن تسكت فلا تجب بشيء، أو تقول مثلها لعموم حديث عمر، فقال مثل ما قال المؤذن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. نعم، قال وفي التثويب الذي سبق قبل قليل قال أن يقول صدقت وبررت، وهو التثويب سميناه قبل قليل، وذكرت لكم قبل قليل أن أفضل هذا. وأما لفظ صدقت وبررت أو تقول صدقت وبررت فلا أصل له ولا دليل عليه، والأولى أن نقف عند النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية مقدمة على كل شيء، فإما أن نقول مثل ما قال المؤذن أو نسكت، وأما زيادة صدقت وبررت أو وبررت فلا أعلم على قصور بحث فيه أصلا. قال وإذا سمع الإقامة قال أقامها الله وأدامها، أي إذا سمع قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. وقد روي في ذلك حديث عند أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يعني قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ولأن كل دعاء يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سببا لعدم قبوله. قال ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأيضا هذا لما ثبت في الصحيح، أي في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وسلم قال ذلك. هنا عندي مسألتان أو في هذا اللفظ. المسألة الأولى روي هذا الحديث ابعثه مقاما محمودا، وروي بالتعريف وابعثه المقام المحمود، إذن روي منكرا وروي معرفا، واللفظ الذي اختاره البخاري رحمه الله تعالى إنما هو التنكير وابعثه مقاما محمودا. وقد رجح جمع من أهل العلم هذه اللفظة، وأن لفظة التنكير أفضل وأصح من لفظة التعريف، والسبب لصحة الإسناد من جهة، والسبب الثاني قالوا لأن التنكير تفيد العموم فلا يكون خاصا بشيء دون شيء آخر، ولأنه أوفق لما في كتاب الله جل وعلا. ونحن عندنا دائما في الأذكار دائما نرجح أصحها إسنادا. فعلى سبيل المثال عند الرفع من الركوع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 4 صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. والفرق بينها اللهم، إثبات اللهم وتركها، وإثبات الواو وتركها. إذن هذه 4 صيغ. قال الإمام أحمد أصحها إسنادا ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم. إذن القاعدة عندنا دائما أننا نأخذ الأصح إسنادا. ومن أمثلة ذلك في تسبيح الركوع والسجود، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان: سبحان ربي العظيم وبحمده، وسبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى وبحمده، وسبحان ربي الأعلى. وقد صحح الأئمة كأبي داود وأحمد لفظة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى بدون زيادة وبحمده، فتكلموا فيها، لكن لو زادها تصح لأنها مروية واختلف في تصحيحها. لكن أصح إسنادا أن تقول سبحان ربي الأعلى بدون زيادة وبحمده، هذا هو الأتم. إذن عندنا في الأذكار لا ننظر للأكثر وإنما ننظر للأصح نقلا والأثبت إسنادا، ومن نقل من طريق من يضبط الرواية، وهذا يعرفها الأئمة الكبار، وإنما نحن تبع لهم في ذلك كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البيهقي: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة رواها البيهقي وبعض أهل العلم يصححها وبعضهم يضعفها، فمن صححها فإنه يرى جواز الإتيان بها، وإن كان الأكمل الإتيان بحيث الصحيح لا شك، ومن ضعفها فإنه يقول لا يؤتى بها. وممن صح هذا الحديث شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، فإنه كان يصحح هذه الزيادة. نعم. قال: ثم يدعو، أي يدعو بعد الأذان وعند الإقامة، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. إذا سمع المرء الأذان وهو في المسجد فإنه يحرم عليه الخروج من المسجد، هذا هو الأصل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ومنها حديث أبي هريرة أنه إذا سمع المرء الأذان فخرج من المسجد فقد عصى أبا القاسم، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في معناه. فالمقصود أن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوز، حرام، لأن المرء قد يتكلم فيه بسبب ذلك. والأمر الثاني أن المرء إذا خرج من المسجد قد يفوت واجبا وهو الجماعة، والجماعة واجب، وسنتكلم عنها في محلها والتفصيل فيها على 3 أوجه: الجماعة والمسجد. ويستثنى من ذلك أمران: أن يكون هناك عذر بأن يريد الطهارة أو